Flo c'est sage. Flo c'est sage. Ya ya. Aïe. Flo c'est sage, j'ai des mini, oh ya. C'est les sages, ouais, n'est fini, oh ya. Mon rohar qui m'a l'ini, oh ya. Amour rodar, mon mille paranoïa. ندعي القاد باش يهديني نولي نصلي وننظم اموري ونلبس امي الغالي ونرزي جموري حروك نجيب تولي نعمل اللي نقول هكا مخي قالي مخليهم وطول يا فلوسي صار شدي ميني او يا زيت لي صار وانا فيني او يا مر وحار كي ماليني او يا امر ودار موم البارانويا خدمنا العام قلنا ان شاء الله ربينو فلوس احرام قد ما عملنا ربيتو مش جرام وتلزينا خويا رب غرام بيهتب لنا خويا طلعت بقام موزيكا والناس لقاتني سمعتني وصغاتلي والدنيا اللي عطاتني كي طحنا اختاتني قولي شنيا غاتني مديت ايدي وعادني ربي عاتي خيرو نعرفهم يغيرو معايا الناس يطيرو جملة ما نخافوش ربوبة تاع القيرو في ستاجر وحوش يا فلوسي صار شدي ميني او يا زيد لي صار وانا فيني او يا مر وحار كي ماليني او يا عمر ودار موم البارانويا ندعي القاد باش يهديني نولي نصلي وننظم اموري ونلبس امي الغالي ونرزي جموري حروك نجيب تولي نعمل اللي نقول مخي قالي مخليهم وطول يا ايش نقولك خلنا احكيلك عالدنيا اللي خذيتني فلوس تغرك وتمشيلك ويفوتك لي فاتني بلاد تضرك وتحشيلك كيواتي تشويتني كلاب تكرك وتنويلك اشاعات كليتني عبي تشلم وما تشين زون انت السيم زون شي ما تبدل كيما السيم زون كيما السيم زون عبي تشلم وما داي وان ستل ما داي غان لما نسيتش وير اي كيم فروم ذاتس ما سيف هوم يحبو يشوفوني لاكت اب ديما فاكت اب حبو يدزوني في هابتا نغيبو نابتا حبوني نعود اللقطة صايبو يابتا بابا قالي طحن اكثر صايب اشتاختك نسيت لي صار وانا فيني او يا مر وحار كي ماليني او يا عمر ودار موم البارانويا ندعي القاد باش يهديني نولي نصلي وننظم اموري ونلبس امي الغالي ونرزي جموري حروك نجيب تولي نعمل اللي نقول هكا مخي قالي مخليهم وطول